الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. احنا قلنا ان اركان الايمان ستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: يا رسول الله، ما الايمان؟ فقال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره ايه خيره وشره. احنا خدنا فضل الله اربع اركان، سيبنا ركنين: ركن اللي هو ركن القدر، الايمان بالقدر، والركن الثاني اللي هو الركن المتعلق بالايمان بالله سبحانه وتعالى. نبدا كده بالقدر، بعد كده نشوف الايمان بالله. اما القدر فهنبدا فيه اسئله سريعه كده. السؤال الاول: ما ادله وجوب الايمان بالقدر؟ الادله على ذلك كثيره من القران والسنه. قال الله سبحانه وتعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. قال الله سبحانه: وكان امر الله مفعولا. قال الله سبحانه وتعالى: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. جميل، كل دي أدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سئل ما الإيمان؟ قال: من ضمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الواحد لما بيعجز بقدر، والكيس اللي هو النشاط بقدر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، والطير تجري بقدر. العصفور اللي طاير فوق المسجد ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، انه يطير فوق النيل ويجيله غيبوبه سكر فيقع يموت بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اول سؤال عندنا في القدر: اذكر الادله من القران والسنه على وجوب الايمان بالقضاء والقدر. هنختار ايتين ثلاثه وحديثين. اما الايات: وكان امر الله قدرا مقدورا، وكان امر الله مفعولا، وأما الأحاديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. السؤال الثاني في القدر: ما حدود نظر العقل في القدر؟ ما حدود نظر العقل في القدر؟ عايزين من البداية نقول إن كان علماءنا بيقولوا لنا: القدر سر من أسرار الله في الكون. القدر سر من أسرار الله في الكون، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر سر من أسرار الله عز وجل في الكون، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب حدود نظري أنا إيه؟ فحدود نظر العبد في القدر هو ما جاء في القرآن والسنة. هضرب ليك مثال. ده اسمه إيه؟ تكييف. جهاز تكييف. انت حدود تعاملك مع التكييف ايه؟ انك تعرف ان الزرار الاولاني ده اللي بيرفع الريش وبينزلها، والزرار اللي جنبه ده علشان ينظم الدرجات لو عايز درجه عاليه شويه او درجه اقل شويه، والزرار اللي جنبه ده علشان لو هتوقته بتوقيت معين. انما انت حدود نظرك ايه جوه التكييف؟ جوه التكييف انت تعرفه؟ يبقى انت حدود تعاملك مع التكييف ما تعرفه انت، ما تعرفه انت. طب حبيت تعمل فيها بقى ايه، واد كده عبقرين، فقمت فاتح التكييف من جوه وجيت تشوف السلك ده جاي منين، فبتعري السلك كده وحطيت ايديك رحت. ده ليه؟ لانك تدخلت في شيء انت ما عندكش علم فيه. انت مسكت سلك الكهرباء فالانسان مات. ليه؟ لانه تدخل في شيء ملهوش علم بيه. فالانسان مننا لما بيتعامل مع الامور بيتعامل مع حدود عقله معاها. انما انا ممكن النهارده اجيب مهندس التكييف فيقوم فاتح لنا التكييف من جوه، يبقى عارف السلك ده بتاع ايه، والمروحه دي مسؤوله عن ايه، والسلك ده داخل ليه، وده طالع من هنا ليه. واخدين بالكم حبايبي؟ انا النهارده لما اجي اقول القدر، انا حدود تعاملي مع القدر ايه؟ حدود تعامل الانسان مع القدر قاصر، لان القدر كما قال العلماء هو سر من اسرار الله في الكون، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا حدودي في التعامل مع القدر اللي وصل إلي من القرآن ومن الإيه؟ من السنة. ربنا سبحانه وتعالى وضح لي بعض الأمور المتعلقة بالقدر، النبي وضح لي بعض الأمور المتعلقة بالقدر، ده حدود تعاملي مع القدر. طب أنا عايز أعرف ما هو أكثر من ذلك، حدود عقلك مش هتجيب، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى غيب ده عندك، غيب ده عنك. خدت بالك؟ وكان بعض العلماء يقول: سبيل المعرفة في هذا الباب، سبيل المعرفة في باب القدر، هو التوقيف على ما ورد في الكتاب والسنة. سبيل المعرفة لو عايز تعرف ايه هو القدر، سبيلك انك تشوف ايه اللي ورد في القرآن وما ورد في السنة دون محض القياس والعقل. انما تشغلش بقى القياس وتقيس حاجة على حاجة او تقيس بالامور العقلية. فمن عدل عن التوقيف ضل وتاه، ضل وتاه. وقال الامام الطحاوي رحمة الله عليه: واصل القدر سر من اسرار الله عز وجل في الكون، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخزلان. انك تفضل تتعمق وتدور على الخبايا ذريعة الخزلان، لانك بتدور على حاجة انت مش عارفها، حاجة لو كان فيها فائدة كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لك، حاجة لو كانت هتنفعك كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لك. والتعمق في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر الحذر، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا وإيه؟ ووسوسة. وسبحان الله، الإنسان مننا لما بيرجع لما وضعه الله لنا في القرآن ووضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فيما يتعلق بالقدر، تلاقي نفسك ما شاء الله مرتاح، مرتاح خالص، مطمئن جدا جدا جدا، ما انتش محتاج حاجة إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أو السنة. يبقى إذن السؤال الأول: أذكر دليل وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والقرآن والسنة، ها مع بعض كده: وكان أمر الله قدر مقدورة، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. اثنين: ما حدود نظر العقل في القدر؟ ما حدود نظر العقل في القدر؟ هنقول ايه؟ ها القدر ها سر من أسرار الله في الكون، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب انت حدود معرفتك ايه؟ حدود معرفتي ما ورد في القرآن والسنة. وصلت كده؟ طيب السؤال الثالث: ايه مراتب القضاء والقدر؟ اللي هيقدر يفهم مراتب القضاء والقدر الأربعة هيرتاح جدا، وما عادش هيجيله أي وسواس متعلق بالقضاء والقدر. ولكن أنا عايز أضرب ليك مثال من البداية، وكان بعض العلماء بيشغل على المثال ده ويقول ما ينفعش نقوله، ولكن أنا هقوله من باب إيه؟ إن أنا أوضح بس الأمور لينا. لو أنا النهاردة أنا بدرس لكم بقالي فترة طويلة جدا جدا جدا، أنا مدرس بدرس لكم من أيام الابتدائي لحد وأنتوا الآن في الجامعة، فأنا أعرف مستوى حسن كويس جدا جدا جدا جدا، وعارف هو بيذاكر ولا عارف ان هو واد ما شاء الله بيقطع كتب، وعارف ان هو ما شاء الله لو الامتحان من 40 ممكن يجيب 43 من 40. انما حسام ولد بقى يعني ما اقولكمش، لعب جدا وما بيحبش مذاكره وكارهها جدا، ولو الامتحان فيه حاجه يعني لو الامتحان من 40 هو ممكن يجيب 40 بس تحت الصفر، خدت بالك؟ انما هاني ولد متوسط، هاني متوسط شويه اهو، بس هاني متوسط ما شاء الله، يعني لو 40 يجيب 23 25، وده مستواهم. فانا عارف مستواكم كويس جدا، وعارف كويس جدا يعني حسام لو شد حلو شويه هيعمل ايه، ولو ده شد حلو شويه خلاص. يا جماعه ده انا بقالي معاكم 6 سنين ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي، ده غير جامعه، فانا حفظتكم كويس جدا، اعرف عنكم كل حاجه. جيت في اخر سنه اللي هي سنه رابعه قلت لكم يا شباب دي مذكره هيجي لكم منها امتحان، ووزعت عليكم مذكرات، ورجعت قلت لكم يا شباب يعني انا هبقى انسان كويس معاكم، الامتحان هيجي السؤال رقم 25 و30 و40 وسؤال رقم 15 وسؤال رقم مش عارف ايه، واديت لكم مثلا 20 سؤال من مجموعه 55 سؤال في المذكره، وقلت لكم 20 سؤال دول هيجي منهم خمس اسئله في الامتحانات. يا شباب اللي ما شاء الله اللي هيذاكر وهيجتهد انا باذن الله عز وجل هطلعه عمره، اللي مش هيذاكر انا هعاقبه عقوبه شديده جدا وهعمل فيه وهسوي فيه. وبعد كده اديت لهم فرصه للمذاكره، خلاص حسام بقت قدامه فرصه، عايز تذاكر انت حر ذاكر، مش عايز تذاكر انت حر. حسن منشن على العمره هو هيجيب 43 من 40، خلاص بدا يذاكر وبدا يجتهد بدا يشتغل. انا في يوم كده في يوم مثلا قمت جاي بقى ورقه كده اللي فيها درجات الاعمال السنه، فقمت جاي كاتب ايه؟ حسام الصفر المتين، هاني 23، حسن الواد ده فت ما شاء الله 40 كده، وبدات احط الدرجات دي واديت لكم فرصه وبعد كده امتحنتكم. فكانت الدرجات على حسب ايه؟ ها على حسب توقعاته بالظبط، على قدر ما انا ببقى عارف حالك وعارف انت هتعمل ايه كتبت لك الدرجه. كل ما هكون اعلم بحالك هتلاقيني يعني ايه، في واحد ما شاء الله يعني لسه عارفكم من سنتين ثلاثه فيحط مثلا لايه لحسن 38 فحسن يجيب 40 فهو قرب شويه، يحط مثلا لهاني مثلا ايه 26 يعني يجيب 23 هو قرب شويه. انما لما يكون عارف حالك كويس جدا جدا جدا جدا هيديك الدرجه اللي انت هتجيبها، صح كده؟ طيب ولله عز وجل مثل الأعلى. تعالوا مع بعض نشوف بقى مراتب القدر. المرتبة الأولانية هي علم الله عز وجل المحيط. إنك تؤمن أن علم الله عز وجل المحيط أحاط بكل شيء، فإنه سبحانه وتعالى علم مكان، علشان كده ذكر لنا في القرآن قص السابقين، وعلم ما هو كائن، عارف إحنا بنعمل إيه دلوقتي، وعلم ما سيكون، وعارف أنت السنة الجاية أنت هتعمل إيه، والسنة دي هتنجح في الامتحانات ولا لا، هتجيب تقدير إيه، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، ويعلم كمان الحاجات اللي ما حصلتش لو كانت كيف كانت تكون، والحاجات اللي ما حصلتش لو حصلت تبقى شكلها ازاي. خدت بالك؟ فعلم الله عز وجل محيط. قال ربنا تبارك وتعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. قال الله سبحانه وتعالى: وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا وهو سبحانه وتعالى يعلم هتسقط إمتى وهتسقط فين وهتنزل فين، والهواء هيقلبها كم تقليبة. علمه سبحانه وتعالى محيط. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عارف أنت تتجوز عندك سنة، وربنا هيمن عليك بالذرية امتى، وربنا هيمن عليك بأولاد ولا بنات ولا أولاد وبنات، وإن شاء الله ربنا هيمن عليك بالذرية بعد كم يوم من الزواج، وعارف إن أولادك دول هيعيشوا قد إيه. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعلم أنت، أنت لما واحد صاحبك مات أنت هتلتزم وهتبقى كويس ولا لا، ولا هتفضل زي ما أنت، ولو التزمت هتلتزم لمدة قد إيه. يعلم سبحانه وتعالى أنت رمضان الجاي ده هتصلي التراويح فين، وهتصلي مع مين، وهل هتصلي مع واحد بس ولا هتنقل في كذا مسجد، وكم درس هتسمع، والشيخ اللي هيقول الدرس هو الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم هو هيقول الدرس وانت هتستفيد ولا لا. الدمعة بتاعتك اللي نزلت منك وانت بتصلي، الدمعة دي هتنزل فين، هتنزل على ايدك ولا تنزل على التيشيرت بتاعك ولا هتقع في الارض، وانت لما الدمعة دي نزلت انت كنت فعلا مخلص فيها ولا كنت بتراقي الناس، ولا كنت مخلص في واحدة والتانية لقيت الناس كده فقمت مرائي الناس. ويعلم سبحانه وتعالى انت هتكتهد في اللي تقعد ولا لا. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، ويعلم دلوقتي انت خارج من دلوقتي راح فين، ويعلم دلوقتي مين اللي قلبه معايا في الدرس ومين اللي قلبه بره، ويعلم سبحانه وتعالى حسام تفكر فيه دلوقتي، ويعلم انت بتحك ليه، ويعلم انت هتحط ايدك كده امتى سبحانه وتعالى ويعلم علبة البيتزا اللي انتوا هتاكلوها النهارده في الفطار هتكون ايه، ويعلم حسن النهارده مجهز لنا فطار ايه، يعلم وانت هتاكل ايه من الفطار ده، وكل حاجه يعلمها سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء يسم يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ما في باطن البحار يعلمه وما في السماوات يعلمه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، سواء دلوقتي او بعد كده. خدت بالك؟ طيب لما علم ربنا تبارك وتعالى كل هذا، لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ده، لما علم ربنا كل شيء كتب ربنا كل شيء، كل شيء، ودي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، إن ربنا سبحانه وتعالى لما علم كل شيء أمر فكتب كل شيء. خدت بالك؟ قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إيمان. بس خد بالك الكتابة دي على وفق العلم ولا بيقهرك؟ لا، هو عالم ويعلم، هو يعلم أنت جاي المسجد النهاردة، ويعلم أن واحد تاني عمل لي رقص بره، يعلم ذلك، يعلم ذلك، فهو كتب ذلك على وفق إيه؟ على وفق علمه سبحانه وتعالى، على وفق علمه سبحانه وتعالى كتب أمر القلم فكتب كل شيء. قال الله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين. قال الله عز وجل: إن ذلك في كتاب. قال الله سبحانه وتعالى شأن موسى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وكتب كتب الله مكانها من الجنة أو النار. دي هتخش الجنة ولا هتخش النار؟ الكتابة دي على وفق الإيه؟ عشان بس نفهم، على وفق علم الله أنت هتختار إيه؟ على وفق علم الله أنت هتحب الالتزام، هتحب التدين وتمشي في الطريق ده، ولا هتكره فتمشي في طريق تاني. فكانت الكتاب على وفق الإيه؟ أصل واحد يقول إيه؟ بعض الناس ما بيجيبهاش كده، بعض الناس بيجيبها على أساس إن ده قهر. لا، مش قهر، ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن، من شاء أنت حر، انت حر، ربنا سبحانه وتعالى اداك القدره والمشيئه انك تختار، عايز تختار طريق الجنه ولا تختار طريق النار. فالله سبحانه وتعالى علم، فلما علم ها كتب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه يا رسول الله بين لنا، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان، فيما العمل الان؟ بين لنا ديننا كأننا لسه حالا وهو مخلوقين الان، فيما العمل؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما نستقبل؟ هو يا رسول الله ربنا لما كتب كل حاجه كتبها على سبيل القهر لينا، ان خلاص اللي ربنا كتبه مش هناخد. خدت بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللي اللي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب انه من اهل الجنه، ربنا علم ان الانسان ده في قلبه خير وهيسعى لتحقيق الخير ده ونشر الخير بين الناس، ويسعى لحفظ القران، ويسعى لدراسه العلم الشرعي، ويسعى لمجالس العلم، ويسعى للصلاه، ويسعى ان يكون على خلق، ويسعى ان يكون صاحب دين. فلانه عمل كده ربنا سبحانه وتعالى كتبه من اهل الجنه. والثاني ربنا سبحانه وتعالى وضح له الطريق ده كده وده كده، وقال له عايز تكون من اهل الخير امشي في الطريق ده، عايز تكون اهل الشر امشي في الطريق ده. هو ساب كل الخير وضعه، ساب اصحاب الخير، ساب المساجد، ساب القران، ساب اصحابه، ساب مجالس، ساب ميسر هو كده. مش حبايبي؟ يبقى اذا المرتبه الاولى من مراتب القدر هي ها ها قول العلم الله سبحانه وتعالى. وانا اؤمن ان علم الله عز وجل المحيط احاط بكل شيء. خدت بالك؟ المرتبه الثانيه مرتبه ها الكتابه. اما المرتبه الثالثه فهي مرتبه الايمان بمشيئه الله عز وجل النافذه وقدرته الشامله. قال الله سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله. قال الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وقال الله سبحانه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ومشيئه الله نوعان، مشيئه ربنا نوعين. اما المشيئه الاولانيه او الاراده الاولانيه هي الاراده الكونيه القدريه. انت قاعد في بيت مره واحده ربنا يا رب يعافيكم، واحد قاعد في بيت مره واحده البيت طربق فوق دماغه، دي بايديه، هي دي الجزئيه بتاعت انسان مسير والمخير. واحد قاعد في بيت مره واحده البيت اتطربق فوق دماغه، دي بايديه، دي الاراده الكونيه، اراده الله الكونيه. واحد ماشي في طريق فجت عربيه خبطته، دي اسمها اراده كونيه، دي اسمها اراده كونيه. خدت بالك؟ الاراده الكونيه دي انا مطالب ايه معاها؟ انها اذا كانت شرا ادفعها بقدر المستطاع. مثال، واحد الان دخل بلد كان فيها مرض، يخش ولا ما يخشش؟ ما يدخلش. هو كده، ما حدش بقى يجي يقول ايه خش يا عم وما شاء الله كان. لا، سيدنا عمر رضي الله عنه لما جه يخش بيت المقدس وكان بيت المقدس فيها طاعون، فبيسال الصحابه نخش ولا ما نخشش؟ فواحد قال ما نخشش، هو عبد الرحمن بن عوف، فيقول له فلماذا لا ندخلها؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نزل الوباء في بلد فلا تدخلوها، واذا نزل وانتم فيها فلا تخرجوا منها. ده الحظر، الحظر الصحي. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الف الناس. فسيدنا عمر بقى راجع، فواحد بيقول له ايه اتفر من قدر الله؟ فقال له افر من قدر الله بايه؟ بقدر الله. واحد جعان جوع شديد جدا جدا جدا، انت مطالب ايه؟ تقول ربنا قدر انا اكون جائع؟ لا، ادفع هذا، ادفعه. تدفعه بايه؟ انك بيت ولع، تقول نسلم بقى القضاء الله عز وجل؟ لا، ادفع هذا القدر، ادفعه بقدر المستطاع. خدت بالك؟ يبقى الاراده الاولانيه لله سبحانه وتعالى هي الاراده الكونيه التي ارادها الله سبحانه وتعالى للانسان. اذا كان يملك، اذا كان يملك ردها يعمل ايه؟ يردها، وان لم يملك ان يردها يعمل ايه؟ ما عليه الا التسليم والرضا. واحد مره واحده اصيب بمرض والعياذ بالله، مره خطير والاطباء قالوا خلاص انت هتنتهي، هنا اقول لا انت عملت فيا كده ليه؟ زي بعض الناس بتقول، لا، هنا ما عليه الا التسليم والرضا لقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم ان الاراده الكونيه دي حتى لو فيها شر ربنا ما بيعملش حاجه شر ابدا. ده هي كل الخير فيها، بس انت مش واخد بالك. عشان كده كان النبي يقول ايه؟ والشر ليس اليك يا رب، الشر ليس اليك. يعني واحد مريض بيتألم الآن، ايه الخير هنا؟ الخير هنا ان ربنا يرفع له درجاته في الجنة. ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، ان ممكن الانسان ده يكون له ذنوب ومعاصي كتير جدا جدا جدا زمان، اذنوب المعاصي دي لو مات من غير المرض ده يتم بقى في جهنم، فربنا ابتلى بالمرض ده علشان يكفر عنه الذنوب والمعاصي دي. واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه فقير جدا، فقير دقة، معهوش اكل وعيني عشان ياكل، بياكل من الزباله. ايه الخير هنا؟ الخير هنا ان الانسان ده والعياذ بالله ان لو ربنا اداله الفلوس يلحد. احد الشباب كان ملتزم وكان زي الفل ما شاء الله، والده سافر بره جاب اموال كتير، بدا يبعت لهم، بدا يلبس احسن لبس، ياكل احسن اكل، بدا يبقى معاه فلوس كتير، ياخد عربيات، بدا ان هو والعياذ بالله يمشي مع بنات، بدا ان هو يخش على مواقع مش عارف ايه، بدا ان هو يتكعبل في موقع لحد الحد. فكان الفقر اللي هو في الظاهر ده شر له؟ لا، ده هو كان خير له، كان الخير له. فممكن ربنا لو ابتلى الانسان او كانت اراده الله الكونيه، انت شايف ان هي بالنسبه لك صعبه قوي؟ لا هي مش صعبه، بس هو ده الخير. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه. هو كان الاول كويس، كان الاول كويس، خدت بالك؟ يبقى اذا الاراده الاولانيه لله سبحانه وتعالى هي الاراده الايه؟ الكونيه. اذا كانت، اذا كنت انت تملك ردها اذا كانت بالشر فواجب عليك انك ايه؟ تردها. طب اذا كان لا تملك ردها هنا واجب عليك الايه؟ التسليم. الاراده الثانيه، ودي انت مصير فيها ولا مخير؟ انت فيها مصير، مش بتاعتك. واحد ربنا قدر ان يموت دلوقتي، بتاعتك؟ مش بتاعتك. الاراده الثانيه اللي هي الاراده الشرعيه، الاراده الثانيه اللي هي الاراده الايه؟ الاراده الشرعيه اللي هي المتعلقه بالدين، متعلقه بالشريعه، متعلقه بالاحكام، افعل ولا تفعل. الإرادة دي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك فيها المشيئة، أعطاك فيها المشيئة. الإرادة الشرعية بيسموها الإرادة فيما يحب الله سبحانه وتعالى. الله يحب إنك تصلي، الله يحب إنك تشكره، الله يكره إنك تكفر، صح؟ ربنا قال لنا إيه؟ وإن تشكروا يرضه لكم. لو تشكر ربنا هو يحب ده، لما تصلي هو يحب ده، وعلشان كده هو بعت لك كل ما يدلك على الخير، بعت لك انبياء، انزل ليك كتب، بعت ليك علماء في كل زمان ومكان، دخل جواك فطره سليمه دايما عايزه تروح للخير ده، ورى لك كل يوم ايات علشان تقرب، علشان تقرب. بس في ناس بتختار ان هي تقرب وناس بتختار ان هي ايه؟ تبعد. الاراده دي انا دلوقتي في جيبي فلوس، في ايديا ان انا اخرج صدقه، وفي ايديا ان انا اروح احطها في الحرام، مين اللي بيختار؟ انت. فالاراده الشرعيه انت فيها مصير والمخير، ربنا سبحانه وتعالى وضع لك فيها الايه؟ الاختيار. طيب خلي بس الاسئله في الاخر وبعد كده ايه نكمل الاسئله. ماشي. طيب المرتبه الرابعه ان اللي خلقك هو مين؟ طب مين اللي خلق افعالك؟ الله سبحانه وتعالى. فاللي خلق الافعال انك ترفع ايديك تنزل ايديك ربنا سبحانه وتعالى، ولكن تحطها في الخير ولا تحطها في الشر دي حركه مين؟ حركتك انت. فاللي خلق الفعل هو مين؟ طب واللي بيوجه الفعل مين؟ الانسان. ماشي. طيب بعد ذلك نخش بقى على النوع الاخير، القسم الاخير من اقسام التوحيد، من اقسام الايمان، والايمان بالله سبحانه وتعالى. والايمان بالله سبحانه وتعالى احنا محتاج فيه ثلاث حاجات، محتاج فيه ثلاث حاجات. واحد، السؤال بيقول ما أقسام التوحيد؟ ما أقسام التوحيد؟ التوحيد عندنا أنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، منقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو توحيد الربوبية، القسم الثاني هو توحيد الألوهية، القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. يعني إيه توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية معناه أنك تقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر للأمر كله، هو المحيي المميت، النافع الضر سبحانه وتعالى. فمعنى توحيد الربوبيه ان تؤمن ان ربنا هو الرب، والرب معناه هو تعرفين ايه؟ ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. فالرب هنا مقصود بها ايه؟ الملك، مقصود بها الملك، صح كده؟ مقصود بها الملك. فهنا سيدنا يوسف بيقول ارجع الى ربك، الرب ده، فبيقولوا الرب ده هو المربي، سواء كان الرب ده على قد الشقه الصغيره بتاعتنا اللي هو ابويا، او المحافظ ده رب، او الرئيس ده رب، وهكذا. ماشي. فرب البيت، رب البيت مسؤول عن ايه؟ ياكلك يشربك يدبر لك أمرك صح؟ طب ربي عز وجل الملك سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية معناه أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر كله. ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية إذا كان الرب هو اللي بيخلقني، هو اللي خلقني، هو اللي بيرزقني، هو اللي بيحييني، هو اللي بيمتني، هو اللي بيدبر لي أمري، فلا أتوجه بعبادتي إلا له. ده توحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه إفراد الله بالعبادة، معناه إفراد الله بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات معناه أننا أفرد ربنا عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ونبدأ بقى إيه واحدة واحدة كده مع بعض. توحيد الربوبية إخواني، توحيد الربوبية، أنا أمنت الآن أن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمر النافع، هو ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس بيقع عندها أشياء بتناقض هذا التوحيد، سواء توحيد الربوبية، وبعض الناس بتقع منها أشياء بتناقض توحيد الألوهية. إيه الحاجات دي؟ مثال على ذلك، أول حاجة شفتوا الإنسان مننا في العربية بتاعته حاطط الكف الأزرق، عارفينه؟ أو حاطط في البيت الكف، لما تيجي تبص للصيغة بتاعت النساء حاطين الخرزة الزرقاء، حاطين خرزة زرقاء، خدت بالك؟ دي عندنا في الشرع اسمها التمائم، اسمها التمائم. لو نزلنا شوية بقى للشارع للقرى للأرياف للأماكن اللي هي الشعبية شوية، تلاقي حاطط حتة حصان، حاطط فردة جزمة، تلاقي مثلا تشوف عربية جديدة يوم رايح دابح واخد كف دم كده وعامل ايه؟ حاطط ايه؟ حاطط الدم ده كده على العربية أو على البيت إذا كانت شقة جديدة، ظن منهم إن كل الحاجات دي بتدفع عنهم الضر، بتدفع عنهم الحسد، فظنوا إن الخرزة الزرقاء دي هي اللي إيه؟ هي اللي هترد العين. لا لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة ها فقد أشرك. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، وسبحان الله أمور منتشرة جدا جدا جدا جدا بين الناس، كانت أمور موجودة عند العرب في الجاهلية. النبي قال لا، لازم تترد، لازم تترد، لأنها ليست من الدين، لأن لا يمكن أبدا أن الإنسان يكون معتقد أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، هو اللي بينفع وهو اللي بيضر، وبعد كده يظن أن الخرزة دي هي اللي ترد العين، أو يرد أنه لما يقول خمسة وخمسة أن دي اللي هترد العين. لا لا لا، النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، الرهط دول كانوا عشرة، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، بايع تسعة منهم والعاشر النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يبايعه، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعا وتركت هذا؟ قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. العرب زمان كانوا بيحبوا يردوا العين يلبسوا زي ما قلت لكم اللي هو الايه الخرز الأزرق ده، فلك للأسف انتقلت لينا بقى بعد كده، بعد كده موضوع الكف انتقل برضو لينا بعد كده، خدت بالك؟ على كده موضوع حدوة الحصان هي بترد العين انتقلت لينا بعد كده، خدت بالك؟ فقال قال رسول الله بعيعت تسعا وامسكت عن العاشر؟ فقال السلام ان عليه تميمه. ثم ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قطعها وقال: من علق تميمه فقد اشرك. من الحظاظه، من الحظاظه اللي تتلبس في الايدين الان ولها صور كتير جدا، فالشاب يقول لك لا ده انا عاملها زينه، نقول له سبحان الله، يعني حتى وان كانت النيه صالحه الا انها لا تصلح العمل الايه الفاسد. قال سيدنا، يعني تعرفين ان النبي لما جاء له واحد بيقول له يا رسول الله ما شاء الله شئته، قال له ايه؟ اجعلتني لله ندا. هو الصحابي متوقع ان النبي زي ربنا؟ لا طبعا، ده الصحابي اللي رباه على العقيده هو النبي، ولكن النبي لما شاف غلط قال له لا شيل دي، لان النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. فازوا القاعده دي، النيه الصالحه لا تصلح الايه العمل الفاسد. فدي الناس كانت عاده الناس دايما بيلبسوها في اليد من باب دفع العين او من باب جلب الحظ، فلا يجوز للانسان انه يلبسها. سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يرتدي الوتر ده في ايديه او الحاجة دي في ايديه، ام نزعها حذيفة من ايديه وقال: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يتلبس بحاجة والعياذ بالله بصورة من صور الشرك والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل اليه. انت مش ظنيت ان الخمسة وخميسة هي اللي هتمنع العين؟ طيب خليها تمنع العين عنك بقى. مش انت توقعت ان انت لما تلبسي حلق فيه خرز ازرق ان ده اللي هيمنع العين؟ طيب خليها من تعلق شيئا وقيل اليه، خلاص خليه بقى اللي يدفع عنك الضر. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العرب في الجاهلية، عارفين القوس اللي كانوا بيضربوا بيه السهام، الوتر ده كانوا بيعتقدوا أنه لما يتعلق في رقبة البعير أن ده لا يصاب بمرض ولا يصاب بعين ولا يصاب بأذى. فكانت العرب عادتهم كده. فالنبي هو في سفر شاف الصحابة معلقين في رقاب كل بعير الوتر ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بشير الأنصاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. النبي سأل هنا بقى: أنتوا نيتكم إيه؟ نيتكم سليمة ولا لا؟ تعتقدوا أن الله نافع الضر ولا لا؟ لا لا، مش كده خالص، ده غلط يبقى يتشال، ده غلط يبقى يتشال، ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يبقى الصورة الأولى مما تناقض التوحيد، مما تناقض توحيد الإنسان، تعليق التمائم. وزي ما قلت لكم دي صور كتير جدا جدا جدا، على قفا من يشيل في الواقع بتاعنا. بص النهارده خليك بس ايه وانت ماشي كده على العربيات، شوف الخرز الازرق قد ايه مال الدنيا ازاي، عدي على واحد بتاع مجوهرات وشوف الخرز الازرق ده قلب الدنيا ازاي، شوف الكف ده منتشر ازاي، وهكذا، ماشي يا اخواني. يبقى الصوره الاولى مما تناقض توحيد الايمان بالله سبحانه وتعالى هي تعليق التمائم. اثنين، التمائم يعني ايه؟ التمائم هو كل ما يعلق اعتقادا ان هي تدفع الايه؟ الضر. اثنين، عكسها ان ده هيدفع الضر، طب احنا عايزين حاجه تجلب النفع. التبرك بالاشجار والاحجار والاشخاص والنباتات والاثار. خدت بالك ان واحد مثلا ايه يروح عند قبر من القبور ويصلي هناك، ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك بركه الشيخ اللي مدفون هنا، يروح للسيد البدوي يصلي هناك، ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك بركه ال، خدت بالك، يصلي في مسجد فيه قبر، ليه بتعمل كده؟ يقول لك البركه. خدت بالك، كانت في شجره طلعت على طريق ديكيرنس، الشجره دي كانت على شكل لا اله الا محمد رسول الله، فالناس قال لك بس كرامه. وكان الناس النهارده اللي عندها ابن مريض، اللي ما بتخلفش، اللي ما تعملش، والله الكلام ده انا شفته بعينيا، كانت تروح تتمسح بالشجره دي، تتمسح بالشجره دي تظن ان هي تجلب لها البركه، تظن ان هي تجلب لها الايه؟ البركه. الصحابه رضوان الله عليهم في يوم كانوا مع النبي في سفر، وكان بصوا العرب في الجاهليه كانت لهم شجره اسمها ذات انواط. الشجره دي كانوا بيعلقوا عليها سيوف ايام المعارك، فكانوا بيظنوا ان لما يتعلق عليها السيف يبقى خلاص السيف ده يعني لن يهزم. فالصحابي يقول للنبي: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، انها سنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا الها كما لهم الهه. اللي بايدين نفع والضر هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا بايدين شخص ولا بايدين شجره ولا بايدين مكان ولا بايدين اثار ولا الكلام ده كله. خدت بالك، حتى سبحان الله الكعبه، انا عايزك بس تفتح النهارده واجب عملي، روح النهارده افتح قناه الدول بتاعت السعوديه وبص الناس بتعمل ايه في الكعبه، بص الناس بتعمل ايه، بيقعدوا يتمسح، بص الناس بتعمل ايه على مقام ابراهيم، بتعمل ايه على مقام ابراهيم، ظنا منهم ان الكعبه دي، انا شفت ناس بيجيب سجاده ويفضل يمسحها في الكعبه كده، ويجيب والله شفت ولد راجل شايل ابنه كده وعمال يمسحها في الكعبه كده، واخد بالك، وهنا نفس الكلام، ده ايه؟ ده شرك. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه بيبص الحجر الاسود بيقول ايه؟ والله انني لاعلم انك حجر لا لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. خايب بقى قدر اللي بيحصل بقى هناك، قدر اللي بيحصل هناك. خدت بالك؟ ظن ان هو لما يعمل كده خلاص بقى البركه حلت. هلا النافع الضار هو الله. يبقى لبس التمام ده لدفع الايه؟ ها؟ التبرك بالاثار وبالاشجار وبالاحجار والاشخاص، ده لجلب الايه؟ لجلب النافع. ده الصوره الثانيه. الصوره الثالثه من صور والعياذ بالله الامور اللي بتناقض توحيد الانسان، الذهاب للسحره والكهنه. الذهاب للسحره والكهنه ده بيناقض دينك، بيناقض عقيدتك، لان الساحر ده كافر. الساحر ده كافر. الساحر لا يعني الجن ما بيساعدش الساحر الا اذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الا اذا كفر بالله سبحانه وتعالى. انا والله يا اخواني رايت بعيني مدرس من المدرسين اللي انا كان بيديني في الثانوي، كنت انا بحبه جدا وبحب اخد منه اللغه العربيه. فكنت بروح له اخد منه ايه، اقرا عليه كتب، وهو كان دايما كده بيقول لي: انت عايز تتعلم اللغه العربيه يبقى منطقك سليم، هات كتاب واقرا وانا صححك، لا دي مرفوعه، لا دي منصوبه، طب دي مرفوعه ليه، وهكذا. في مره رحت له وهو كان مبتلى بالسحر وحاجات من كده، فقعد معاه وبتكلم معاه مره واحده، قلت له بس عايز ادخل خلاء. فدخلت مره واحده، والله كان هو جايب واحد بيظن هو بيعالجه، فدخلت لقيت المنظر ده، تخيل بقى انا دخلت الحمام، فالحمام مظلم، فانا بفتح النور، والله يا اخوان يعني لن انسى ابدا اليوم ده، واقف والعياذ بالله على المصحف، حاط رجلي على المصحف والعياذ بالله ساجد في قلب الحمام. طبعا انا ظنيت ان ده جن، فانا صرخته الله اكبر، حشوا يا جماعه ايه ده ايه ده. فطبعا هو خدني وقال لي، فطبعا قال لي هو بيعمل ايه؟ فقلت له ده واقف على المصحف ومش هسيبه، ده انا لازم اعمل فيه واسوي فيه. سبحان الله. الساحر ده بعد كده، الساحر ده بعد كده كان ماشي على طريق الزقازيق، عربيه محمله سياخ حديد مزعته حتت. الساحر لا يطيعه الجن الا اذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر يكفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده كان عندنا في ديننا حد الساحر ضربه بالسيف، يتقطع راسه، ماشي كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالكفر، الشرك بالله والسحر. شوف النبي جاب بعد الشرك على طول ايه؟ السحر. خدت بالك؟ والنبي نهانا ان احنا نروح للكهنه، نروح للكهنه والمشعوذين والدجاجله، النبي نهانا عن ذلك. وقال: الا من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا، مجرد ان الواحد يروح لكاهن يساله عن حاجه، يروح لمشعوذ او ساحر يساله عن حاجه لم تقبل له صلاه 40 يوم. طب ولو صدقوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول صدقوا فقد كفر بما انزل على محمد، فقد كفر بما انزل على محمد. مما يناقض ايضا التوحيد التشاؤم، التطير اللي هو التطير، التشاؤم اللي هو التطير. بعض الناس تلاقيه كده مثلا ايه، نازل من بيته فلقى مثلا ايه اتنين بيتشكلوا مع بعض، روح يقول له روح ربنا يفضحك مثلا، خلاص لا يرجع، اصل الكلمه دي يتشائم بيها. بعض الناس بيتشائم مثلا من الارقام، زي رقم كام؟ 13. وبعض الناس بيتشائم بالشهور، زي شهر ايه؟ لا شهر 7، الناس بتتشائم منه مثلا. بعض الناس بتتشائم من افعال معينه، من كلمات معينه. خدت بالك؟ فالتشاؤم ليس من ديننا، وهو يناقض التوحيد، لان ظن ان الكلمه دي هي اللي هتجلب السوء. خدت بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيره شرك، الطيرة شرك. العرب في الجاهلية كانوا بيتطيروا بشهر صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر. مش حاجة اسمها تشاؤم، مش حاجة اسمها تتشائم بال... لو شافوا البومة يتطيروا منها، يتشاؤموا منها. لو شافوا البومة نزلت على مكان واحد يقول لك بس ده خراب. حتى إلى الآن المعتقد ده مازال موجود. بعض لو في بنت مخطوبة مثلا وفي مثلا بتعمل حاجة فقلعت الدبلة، يقول لها خلاص الخطوبة تتفشكل، هم بيتشائموا ان الدنيا تتخلع. خدت بالك؟ فده يناقض التوحيد ويناقض الدين. من ذلك ايضا بعض الاعمال بقى اللي بتناقض التوحيد، الذبح لغير الله، زي اللي بيحصل في المولد مثلا بتاع السيد البدوي. كل واحد رايح معاه المعزه، معاه خروف، معاه بقره، رايح يذبحها هناك. طب انت رايح تذبحها هناك ليه؟ ده ذبح لغير الله. والله سبحانه وتعالى قال: فصلي لمن؟ صلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. كذلك ايضا من الامور اللي برضه تناقض التوحيد النذر لغير الله، نذرا علي يا سيدة بدل، لو البنت اتجوزت هعمل لك كذا. وهنا نذر لمن؟ نذر للميت. نذر علي للحسين، لو عمل كذا انا هعمل كذا. ده نذر لغير الله، والنذر ايضا محرم. علشان كده او الاستغاثه والاستعانه بغير الله عز وجل. الاستغاثه والاستعانه بغير الله عز وجل. مثال على ذلك: واقع في ضر، واقع في مصيبه، هيروح لمين؟ الاصل هيروح لمين؟ لا هو ما بيروحش لله، هو بيروح لمين؟ بيروح لميت او يروح لمقبور. انا في مره والله يعني جاري بقال، فبيجيب من عنده الحاجه، فهو صوفي من طائفه ابو العزايم. الكلام ده موجود يا اخواني والله. في يوم بقى بيقول بقى انا عايزك تبقى عزمي، فقلت له طب قول لي بقى كرامتك، كرامات ابو العزايم كده، هو ميت الراجل ده بقى له مثلا 100 سنه ولا حاجه. فيقول لي ما فيش، انا مره كنت في اسكندريه وبعدي الكورنيش كده، انت عارف الكورنيش هناك واسع؟ قلت له اه. قال لي فوجئت كده وانا بعدي، عربيه جايه من كده، عربيه جايه من كده، وانا في النص وضيع. قلت له عملت ايه؟ قال لي قلت يا ابو العزايم، يا ابو العزايم. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي عربيه راحت كده وعربيه راحت كده والحمد لله عديت سالم غانم. قلت له ما شاء الله ده مشركي مكه ما كانوش بيعملوا كده. والله العظيم مشركي مكه ما كانوش بيعملوا كده. مشركي مكه كانوا لما بيقعوا في الضر بيعملوا ايه؟ بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. مشركي مكه اللي كانوا بيسجدوا للاصنام ما كانوش بيعملوا كده. لو وقعوا في مشكله حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحب يجادلهم يقول لهم لو انتوا وقعتوا في الضر من تدعون؟ لما احد الصحابه جاي قبل ما يأسلم النبي يقول له انت عندك ليه كم اله؟ قال له سبعه. قال له فين؟ قال له سته في الارض واحد في السماء. قال فمن تجعله لرغبتك ورهبتك؟ لما بتقع في مصيبه انت بتروح لمين؟ قال الذي في السماء. فكان النبي لما بيحب يعني زي احنا نقول باللغه يثبتهم يعني يثبتهم انتوا لاقعين في ضر هتدعوا مين؟ قولوا له ربنا. الصوفية الزمان ده للأسف للأسف عندهم والعياذ بالله شرك أكتر من شرك المشركين أصلا. لأن المشركين كانوا زمان في وقت المشاكل كانوا بيروحوا لمين؟ بيروحوا ربنا. دول ما بيعملوش كده. ده عنده مشكلة عنده أزمة يطلع جري على ميت من الأموات. خدت بالك؟ يعني طرفة كده بس عشان عارف الحاجات دي في اتنين صحاب لقوا الشغلانة دي رايجة قوي رايجة قوي يعني. واحد يموت ويدفن في القبر بتاعه ينحط صندوق النذور خدت بالك ويعملوا له مولد شويه والناس السناديد تتملى والناس تخش بالغنم وتتذبح والكلام ده. فقاموا عاملين ايه حمار واحد منهم مات فقام دفنينه قالوا ايه ده مقام الولي فلان الفلاني الذي اذا دعوته في البر او في السماء او في البحر اجاب واذا اعيتك الامور فعليك من اصحاب القبور وده ولي من الاولياء. والعمليه بدات تشتغل معاهم قوي قوي قوي يعني فلوس بدات تكتر بقى وكل يوم بيجي لهم مبلغ وقدره كده. ففي يوم من الايام واحد منهم تعب شديد جدا خدت بالك. فلما تعب كان الاول بيجي مثلا 1000 في اليوم مثلا دلوقتي بيجي مثلا ايه 500 400 في الحدود دي كده. فقال له انت بتسرق فلوس احنا كان بيجي لنا 1000. قال له والله. قال له انت بتسرق فلوس. قال والله اللي جانا جبته. قال له انت بتسرق فلوس. قال له ما بسرقش. قال له خلاص نعمل ايه؟ قال له خلاص نروح عند الولي ونساله. قال له لا يا حبيبي ده احنا دافنينه سوا. ولي ايه بتاع ايه ده احنا حمار. خدت بالك؟ فالاستغاثه والاستعانه بغير الله سبحانه وتعالى. معنى كده ان احنا ما ينفعش نستعين بحد يعني انا واقع في مشكله ما ينفعش اروح لوالد محمد يخلصها لي. لا الاستغاثه والاستعانه فيما لا يملك دفعه الا الله. فيما لا يملك دفعه الا الله. انما مثلا انا واقع في مشكله والمشكله دي ممكن واحد يحلها. انا اولا توكلت على الله واخذت بالسبب ان انا رحت للوالد محمد هو يخلص لي الموضوع ده. انما انا لا استعين الا بالله ولا استغيث. واحد واقع في مصيبه ما فيش حد يخرجه من المصيبه دي الا ربنا ما ينفعش يروح لواحد. ماشي طيب. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حاول انه يحمي جناب التوحيد. يحمي جناب التوحيد بحيث نعالج الامور من ببساطتها من البدايه عشان ما تكبرش بعد كده. من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلف الانسان بغير الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وقال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم دقق لنا في الفاظنا. دقق لنا في الالفاظ وده اللي نسميه شرك الالفاظ. وقول الرجل ما شاء الله وشئت. توكلت على الله وعليك. استعنت بالله وبيك. لا ما ينفعش تعمل الاشراك هنا. خدت بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله شئت قال اجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. بل قل ما شاء الله وحده. من الشرك ايضا شرك النيات. شرك النيات والعياذ بالله. ان الانسان لما بيجي يعمل عمل لا يرجو به وجه الله انما يرجو به الناس. احنا قلنا توحيد الالوهيه الفاظ الله بالايه؟ بالعبادة. لا هو لما جاي من العبادة عملها لمين؟ يبتغي بها وجه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى. قال الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. حاضر لحظة. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنني أحذركم الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. يطول في الركوع يطول في السجود. ودي مشكلة على فكرة احنا واعيين فيها كتير. واعيين فيها كتير. محمد مثلا صلى المغرب وقام يصلي السنة فهو بيصلي السنة الله أكبر. ولا الضالين. الله أكبر. الله الله اكبر ركعه ثانيه، واحد بس قام جاي مخبط على كتفه كده بيعمل ايه يا هاني؟ بيعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله. طب انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ اشمعنى؟ ما انت كنت الاول في الركعه الاولى عملت صوصه، اشمعنى دلوقتي جيت عملت كده؟ ودي للاسف من الامور للاسف بنقع فيها احنا مش واخدين بالنا. من ذلك ايضا، من ذلك ايضا امور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عشان نقفل باب الشرك ده على الناس. النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. يا جماعه واحد مات ايا كان قدره، ايا كانت مكانته، ايا كان شرفه، بره المسجد مفيش حاجه، المساجد مش للقبور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى، ده الامم اللي قبلنا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا اليهود والنصارى قبلنا، اتخذوا قبور الانبياء والصالحين مساجد، اولئك شرار الناس يوم القيامه. اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وبعد ما اتخذوا على قبره مسجدا، هو مشكله قوم لوط، مشكله قوم نوح جت منين؟ من هي دي؟ ما هي دي؟ ناس صالحين حبوهم دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، لحد ما والعياذ بالله ايه اللي حصل؟ وقعوا في الشرك والعياذ بالله. فعشان كده النبي من البدايه نهى ان عن اتخاذ القبور مساجد. اخر حاجه بقى عندنا، اخر حاجه عندنا هي مسألة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الله خلقني ورزقني ويدبر لي أمري. ربنا خلقنا كده هملا ولا نزل لنا دستور للعمل به؟ نزل لنا دستور للعمل به وضمن. يا جماعة أنا منزل لكم دستور اللي هيعمل به أنا أضمن له السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى، سورة البقرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا نزل لنا دستور، الدستور ده احنا نضمن به السعادة لنا في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو إحنا أقمنا القرآن في حياتنا، أقمناه كدستور، إيه الحلال إيه الحرام، الأمور بتستقيم. أضرب لكم مثال، كان في بعض البلطجية في قرية هنا تبع المحلة، كانوا قلبين كيان الناس، كانت النتيجة الناس يعني بياخدوا أموال الناس، بيفرضوا عليهم أتوات، بيغتصبوا نسائهم والعياذ بالله. الموضوع كان انتشر من فتره، قام الناس مره واحده كده شافوهم بيقتلوا واحد، قامت الناس كلها هاجت مسكوهم قطعوهم حتت وقاموا معلقيهم من رجليهم وكده. شفتوا السؤال ظهر بلطجي بعد كده؟ ظهر بلطجي بعد كده ليه؟ الكل يخاف. اللي حصل ده هو تطبيق حد الحرابه، بس هو طبعا مش الاصل ان حد الحرابه هو اللي الناس تعمله. احد اخوانا في دمياط عمل نفس الكلام، قالوا لي والله كان يخش البيت كده يقول لي راجل اطلع بره بالرشاش، اطلع بره خش والعياذ بالله على زوجته وعلى بناته، ما فيش عربيه تعدي ما يفض عليها ايتوات. خدت بالك؟ حرقوه في الشارع. خدوه برضه قطعوه حتت، وانا شفت الفيديو، رموا عليه الجاز، رموا عليه الجاز ولا بنزين وولعوا فيه. بلطجي ظهر في المنطقه دي او اللي حواليها بعد كده؟ هو ده حد، بس الحد مش بالحرق، الحرق طبعا حرام في ديننا. هو ده حد الحرابه. خلي الحد ده يقام النهارده، خلي فيه بلطجي يظهر، فيه بلطجي هيظهر؟ لا يمكن. طب انت مضيع شريعتك اصلا، مضيع دينك ورا ظهرك، بتكون النتيجه شوف البلطجيه النهارده بيعملوا ايه، وشوف بيسووا ايه الى اخره. خدت بالك؟ احنا بنقول الحكم اللي انزل الله سبحانه وتعالى ده يعني هيخلي الناس عايشه حياه طيبه. خلي الناس عايشه حياه طيبه. وربنا سبحانه وتعالى وضح يا جماعه، على قدر ايمانكم بيكون امتثالكم لما انزل الله عز وجل. قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالأصل في المؤمن، أصل في المؤمن أنه يتبع القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها. وأنا أعجب والله يا إخواني، الكلام ده أنا اتكلمت فيه خطبة قبل الماضية، أعجب أن إحنا لما نيجي نتكلم عن القانون أو دولة القانون بتلاقي الناس بتضفي عليها هالة من التقديس، قضاء الشامخ، قضاء المقدس، أحكام القضاء، القضاء محدش يعقب على أحكام القضاء والمحكمة، هالة من التقديس، هالة من التقديس. ولما يجي نفس الناس دي بتقول تتكلم على دولة القانون ودولة القضاء واحترام القانون وتقديس القانون والكلام ده، خلي نفس الناس دي اللي بتتكلم على القانون للوضع اللي هو من وضع البشر بهذه الهالة من التقديس، خليهم يتكلموا على شرع ربنا، لا تجد إلا السخرية، لا تجد إلا استهزاء، لا تجد إلا والعياذ بالله. أظن أنتوا يعني أنا في خبر يعني، ولا بلاش أذكره عشان مبقاش من الدل على الشر يعني. إذن ده مصيبة، دي مصيبة إن النهاردة لما أتكلم عن أحكام وضعية من صنع البشر أديها هذه الهالة. وبعدين السؤال الآن، هذه القوانين خدمت المجتمع؟ خدمت ال قال لك القانون الرادع اللي بيعمل يسوي، خدمت المجتمع؟ لا والله ما خدمش المجتمع، والله ما خدمته، بل نكسته أكتر وأكتر. قانون واحد، قانون واحد، واحد دخل لقى زوجته والعياذ بالله بتزني، ده القانون الوضعي، ما فيش أي مشكلة طالما الزوج ما تكلمش، ما فيش أي مشكلة. المشكلة تحصل أنت إيه؟ لو الزوج اشتكى، لو الزوج اشتكى هنا تبقى فيه مشكلة، إنما لو كل تراضى ما فيش مشكلة. المشكلة لو واحد مع واحدة برضاهم فيش أي مشكلة، إنما لو غصب عنها هنا المشكلة. ده القانون الوضعي، القانون اللي يبيح تكون نتيجة إن المجتمعات بتفسد، تخرب، خراب للمجتمعات. علشان كده بنقول يا جماعة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أشوف ربنا أمرني بإيه وأنفذه، وساعتها بتكون النجاة. طيب إيه حكم الإنسان اللي بيحكم بغير ما أنزل الله؟ ايه حكمه؟ كافر او فاسق؟ يشقى. ها هنقول احنا ما ينفعش اطلق الاحكام كده، لازم افصلها الاول. نقول مثلا من اعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله عز وجل غير واجب، غير واجب، او استهان به، أو اعتقد أن غيره من القوانين الوضعية أفضل مما حكم الله سبحانه وتعالى، أو طبق هذه القوانين استرضاء للكفار والمنافقين، الحكم هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. تاني، اللي يظن أن حكم ربنا سبحانه وتعالى غير واجب، أو أن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ده شيء حقير وما ينفعش يبقى في زماننا، او استهان به، زي ما واحد لسه طالع من قيمه كام يقول، بيقولوا عايزين نطبق الشرع، يروحوا 1400 سنه ورا في الخيمه والجمل ويطبقوا هناك، انما هنا ما يطبقوش علينا. او استهان به، او بدل الحكم بما انزل الله بالاحكام الوضعيه استرضاء للكفار والمنافقين، او رضي، او رضي بالحكم بغير ما انزل الله ويرى ان هو اصلح، اصلح للزمن ده من الحكم بما أنزل الله، حكمه أو ساوى. قال الحكم بما أنزل الله زي الأحكام كتير هنقولها واحدة واحدة كده. فحكمه ده العياذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة. تاني انطباقهم كده مع بعض، واحد ظن أنه غير واجب، أو واحد سخر منه أو استهان به، أو ظن أنه غير صالح لهذا الزمان، أو فعل هذا بدل ده بده استرضاء للكفار والمنافقين والعياذ بالله، أو ساوى ده كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. نكفره عينا كده نقول لا لا لا، مش ديننا، مش ديننا، بل أصلا إحنا لو عمل كده نقعد مع مجموعة من العلماء والمشايخ يفهموه ويوضحوا له ونقيم عليه الحجة ونفهمه ونوضحه ونزيل ما عنده من لبس، إذا استمر مع هو عليه يبقى ده حكمه إيه؟ كافر والعياذ بالله. اتنين، من يجحد شريعة الله عز وجل المعلومة من الدين بالضرورة كلها أو جزء منها، جحدها كلها أو جزء منها، أو يعتقد إن الدين صلاة في المسجد وبس، يعني الدين ملوش دعوة بالتعليم ولا له دعوة بالسياسة ولا له دعوة بالظن، إن الدين عبارة عن مساجد بس، فأنكر الحدود أو أنكر التعاملات في أحكام الشريعة في المعاملات والأموال والدماء وغير ذلك، ده أيضا كافر بإجماع المسلمين، ده برضو كافر بإجماع المسلمين أيضا، هذا كافر بإجماع المسلمين. الصورة الثالثة، إذا اعتقد إن شريعة الله عز وجل واجبة التنفيذ، واجبة التنفيذ، وأن فعله هذا خطأ كبير جدا، ويعلم أنه عاصي ولكنه دخل إلى هذا المجال ليغير فيه ويحاول بقدر المستطاع رد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى والقضاء بالعدل بين الناس، لأن اللي يخش مكان ده فاسد ويخش عشان يصلح بقدر المستطاع، فهذا مخطئ وله أجر نيته بإذن الله عز وجل، ده مخطئ وله أجر نيته بإذن الله عز وجل. واحد مثلا دخل مثلا في الجانب بتاع الجانب اللي هو مثلا بتاع أحكام الأسرة مثلا، دخل وكتاب دخل المكان ده سواء وكيل نيابة سواء قاضي أو الكلام ده، وحاول بقدر المستطاع، أو إن هو مثلا في كلية مثلا حقوق واجتهد واشتغل إن هو بيحاول بقدر المستطاع يصلح هذه الأخطاء ويصلح هذه العوار، ويحاول يرد الناس مرة ثانية إلى الإيه؟ يرد الناس مرة ثانية إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، ده مثاب على فعله، ده مثاب على فعله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيما يصدر منه أحكام إلى أن تتحقق هذه الجزئية، إلى أن تتحقق هذه الجزئية. ده نقول عليه كافر زي الصورة لا والثانية أو الثالثة أو الرابعة خمسة، لا خلاص ماشي إخواني كده بفضل الله عز وجل. دي تحتاج تفصيل، خليها بس نرجعها كده مرة ثانية إن شاء الله. كده إن شاء الله نكون خلصنا دورة العقيدة، المفروض تكون خلصت من فترة شوية، بس معلش بقى هو قدر الله سبحانه وتعالى ما شاء فعل.